بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القصيدة للحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر المولود بتريم سنة 1191 والمتوفى بمسيرة الشيخ سنة 1272 هجرية رحمة الله عليه. قالها لما رأى كثرة من مات من أقرانه، فقال مخاطبا نفسه: كلن تزود ولا وين جاب حسين، ولا وين جاب حسين، ما شوف شي زاد عين شوف عنده سوى ذنب وغفلة ومن سوى ذنب وغفلة ومن أظن ألا إذا يقول عيوين إذا ولا يقول عيوين ولان قد جاك يا مولال خزين خزين المالين فقير محتاج خال الجيب والراحتين خال الجيب والراحتين ماشي معقط جاك اليوم صفر اليدين جاك اليوم صفر اليدين طلب سائلك من فضلك وجودك عوين من فضلك وجودك عوين فاغفر له الذنب واستر كل عيب وشين واستر كل عيب وشين وادي يا ربي عنه كل حق ودين حق ودين واغفر لأهلي وأصحابي وللوالدين وأصحابي وللوالدين لا تري سوى الخيرات في الحالات سوى الخيرات في الحالات ومنون عليه بتوبة صدق بل توبة توبة صدق بل توبة ولا تبقي عليه من معايب أهره عليه من معايب أهره وحاله من عطايا تسنية بذن عطاياك سنية بذن واختم لنا ربي بالحسنى بجد الحسين بالحسنى بجد الحسين عليه صلى إلهي ما الليالي ماضي إلهي ما الليالي ماضي